بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. وبعد، فسلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته. وهذا هو اللقاء الثاني بعد 50 من ليلة السبت الثالث من شهر الله المحرم سنة 1426 هجرية، الموافق 12 من فبراير 2005 ميلادي. ونستأنفه أو نبدأه بتهنئة الجميع بالعام الهجري الجديد الذي نسأل الله تعالى أن يهله علينا وعليكم وعلى أمة الإسلام بالخير والنصر والتمكين، وأن يهل علينا بفضله عام 1427، وقد حقق الله تعالى للأمة الإسلامية ما تصبو إليه من نصر وعزة ومنعة، اللهم آمين. ثم نستأنف دروسنا في العقائد، وكنا قد تحدثنا في اللقاء السابق عن الماسونية، نشأتها وأهدافها ومعتقدات أهلها وما تصب إليه وحكم الدين في هذه التنظيمات الماسونية. وقلنا إنه لما انكشف أمرها ومنع في مصر خاصة تكوين المحافل الماسونية، بدأت تدخل من طرق أخرى تسمى بمسميات جديدة، تناولنا منها في اللقاء السابق بعضها، ومنها اللايونز الأسود، ثم نوادي الروتاري والتي انتشرت أيضا انتشار النار في الهشيم. ووعدنا بأن نخصص الحديث في هذا اللقاء عن نوادي الروتاري، نشأتها أيضا وما تتفرع عنه من نوادي أخرى، ونبين هذه المعتقدات ما دمنا نتحدث في باب العقائد، ونبين في نهاية هذا اللقاء حكم الدين والفتاوى الدينية التي صدرت تجاه هذه النوادي. وبنتناول كما تناولنا في جميع الفرق والتنظيمات السابقة البداية، النشأة والاستمرارية، وما حصل من أمور في هذه المنظمات والمؤسسات. في 23 فبراير سنة 1905، عندما نذكر التواريخ أيضا تهمنا، عندما نقول 1905 من 2005 يعني في خلال 100 سنة ماذا جرى لهذه النوادي من انتشار كثير وكبير. في 1905 مثل هذا الشهر أيضا من فبراير أسس المحامي بول هاريس أول ناد للروتاري في مدينة شيكاغو بالولايات المتحدة بولاية إلينوي الأمريكية، بعد أن أحس بالوحدة وشعر بحاجته إلى الأصدقاء. فكان أول اجتماع له مع ثلاثة آخرين، أول أربعة كونوا أول ناد سمي باسم نادي الروتاري. وكلمة الروتاري كلمة إنجليزية معناها المناوبة أو الدوران، لأن اجتماعاتهم تكون بالتناوب في أماكن أعمالهم أو بيوتهم، وكذلك رؤساء هذه النوادي الروتري يتناوبون الرئاسة، يعني كل واحد منهم يرأس النادي لمدة سنة ويتناوب بعد ذلك غيره. فالكلمة تعني أن هناك تناوب ودوران في الأماكن التي تعقد فيها الاجتماعات، وكذلك في رئاسات هذا النادي. لكن كان أول أعضاء ملاحظ أنه أول أعضاء اشتركوا اللي هم الأربعة دول ومات لهم بعد ذلك كان كلهم من أصل اليهود أو المحافل الماسونية والنظام الماسوني الذي تكلمنا عنه. الشارة التي تجمع العلامة التي تجمع هذه النوادي العجلة المسننة، عجلة فيها سنون على هيئة ترس تشمل أو تتكون من 24 ترس باللونين الذهبي والأزرق، والألوان لها دلالات كما سيأتي. داخل محيط العجلة المسننة تتحدد 6 نقاط، كل نقطتين متقابلتين يمثلان قطر لهذه الدائرة أو العجلة المسننة، كل 2 يمثلان قطر معين. 6 نقاط لو وصلت بداية النقاط بنهاياتها لتكونت النجمة السداسية الإسرائيلية. هم مش عاملين النجمة، إنما كل مثلث له 3 رؤوس، في مثلث يقابله مثلث آخر، فهي 6 نقاط في كل مثلث 3، يبقى 6 نقاط لم يوصلونها علشان ما تبقاش المسألة يعني على عينك يا تاجر ظهرة، لكنها في الحقيقة لو وصلت تمثل النجمة السداسية، وده يبقى برضو أصل النشأة الماسونية واليهودية. وتحتضنها كلمة اللي هي النجمة السداسية كلمة روتري أو عالمي باللغة الإنجليزية. أما اللولان الذهبي والأزرق فهما من ألوان اليهود المفضلة والمقدسة التي يزينون بها أسقف الأديرة والهياكل والمحافل الماسونية، وهما اليوم اللي هو الذهبي والأزرق لون علم السوق الأوروبية المشترك. ثم تتابع بعد ذلك نشأة النوادي الروتري. تاني نادي كان في سان فرانسيسكو سنة 1908، والثالث في كندا نادي وينينج 1912. ثم انتشرت في كثير من البلاد حتى صار عددها 17800 نادي في 154 دولة، يعني على مدى 73 سنة من 1905 وصل عددها إلى 17800 نادي، نوادي يهودية ماسونية. وهنا لو اتعملت جمعية دينية خيرية يبقى كل 10 سنين كل 20 سنة ما تعمل جمعية تانية. عقدت المؤتمرات في شيكاغو 1910-1921 في أدنبرة باسكتلندا، حيث أطلق عليه الروتري الدولي. ظلت المؤتمرات الدولية تعقد سنويا بمعظم دول العالم وحتى تاريخ. في مصر بقى اللي يهمنا بدأت الفكرة في سنة 1928، بداية من 1905 بدأت في مصر 1928، يعني بعد 23 سنة بزيارة الإنجليزي جيلاك ستين لمصر وتقابله مع مجموعة من الرجال يجتمعون على الغذاء في نادي مرة كل أسبوع كأصدقاء. ثم دعاهم باعتباره هو عضوا في نادي هامر سميث بإنجلترا، دعاهم إلى إنشاء نادي للروتري بالمنطقة فوافقوا، أصبح عددهم 16. في يناير 1929 بمرور سنة بعث الروتري الدولي مندوبا عنه هو المستر دافيد سين الكندي لحضور أول اجتماع للنادي في 2 يناير 1929 في فندق شبرط بمصر، وكان الأعضاء وصلوا بقى ل 22 عضو. ثم تمت مراسم التأسيس على متن السفينة مصر في 8/12/1929. ثم توالت النوادي في المدن المصرية منذ هذا التاريخ، ووصلت بقى الإسكندرية وبورسعيد والمنصورة والزقازيق وأسيوط ودمنهور. المقر الدائم لنادي الروتري بمصر رقم 3 شارع بهلر، والذي افتتح في 21 مايو 1955، ومن 14 ابريل 1959 انتقلت الاجتماعات من فندق سيميراميس الى فندق النيل هيلتون. والنوادي للأسف تابعة لوزارة الشؤون الاجتماعية المصرية. كان العيد الذهبي للروتاري المصري سنة 1979، يعني بعد 50 سنة، من 29 لـ79، وده كان من 13 مارس لـ15 مارس 1979. في مارس الشهر اللي جاي يكون مضى 76 على نوادي الروتاري المصري. 76 سنة بقى العيد ايه؟ ماسي برونزي. مين يا عم برونزي؟ عدى برونزي في 25. الناس اللي بتهتم بقى بالسنوات. اغراض نوادي الروتاري المصرية اللي اعلنوها، اعلنوا عشان تبقى ماشي مع الشؤون الاجتماعية. النهاردة ناس لما تيجي تعمل جمعية لازم تكتب اغراض. هذه الاغراض هي المعلنة: توسيع مدى التعارف لإتاحة الفرصة للخدمة، بلوغ مستوى خلقي سامي في الأعمال والمهن، تمسك كل روتري يعني ينضم بمبدأ الخدمة في حياته الشخصية العملية والاجتماعية، تعزيز روح التفاهم الدولي والنية الصادقة وحب السلام، وذلك بتوثيق أواصر الزمالة في العالم بين الروتاريين أصحاب الأعمال والمهن ورجال الأعمال. هذه الأغراض في شكلها وجملتها قد تغري بالانضمام إليها، أو على الأقل عدم التعرض لنشاطها، ما دام يستهدف تحقيق هذه الأغراض النبيلة السامية. لكن الحقيقة هي أن شعار الجميع كما يعلنه النادي هو شعار الماسونية من قبل، شعار نوادي الروتاري: الأديان تفرقنا والروتري يجمعنا. وده أنا بس يعني بقولها بالراحة شوية على مهل، لأنه أفتكر يا ترى حد من أي من الأسبوع الماضي لسه فاكر شعار الماسونية. الأديان أيضا البداية: الأديان تفرقنا والماسونية تجمعنا. والمرة دي بقى الروتري يقول نفس الشعار: الأديان تفرقنا والروتري يجمعنا. طب اللي يفتكر كده ماذا قلنا عن ديننا الإسلامي؟ دين بلا فرق وبلا طرق. لكن هل يعني بلا منظمات؟ منظمات تبقى في داخل هذا الدين أو جمعيات تخضع لهذا الدين. والحقيقة أنها تضم أعضاء من مختلف الأديان بل والمبادئ، ولكل منهم التمسك بعقيدته دينه لا يتعرضون له، مع احترام الآخرين واحترام بقية الديانات. عندهم عند نوادي الروتري كل الأديان في مستوى واحد من الاحترام، بصرف النظر عما هو دين سماوي أو هو دين أرضي، صحيح أم باطل. يعني ليس هناك إن الدين عند الله الإسلام، أو ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. لا، كل الأديان في مستوى واحد كما سيأتي. في ذلك غسل للعقول والقلوب، تمهيدا لغرس ما يراد بعد ذلك في هذه القلوب والعقول مما تخطط له الماسونية من سيطرة الدين اليهودي والصهيونية العالمية وأفكار التلمود على التوراة التي هي دينهم الأصل. والحقيقة أيضا أن الروتري أصلها جمعيات ماسونية يهودية كما سبق، تضم رجال الأعمال والمهن الحرة، تتظاهر بالعمل الإنساني والخدمات الاجتماعية. وأصدق مثال على ذلك ما قلنا تغلغلها في بلادنا، بل وفي دمنهور، وفي جريدة يعني إن شاء الله تعالى معي هذه القصاصة الصغيرة من سنة 99، يعني من 5 سنوات، وزي بكرة 12 فبراير 1999، وعندما يعني قصصتها من الجريدة لم يكن في هذا الوقت عندي العلم الكافي عن هذه المعلومات عن الروتري ونوادي الروتري كما سيأتي. لكن عندي بعض الفتاوى تقول ان هذه النوادي نوادي مشبوهة ولا داعي للانضمام فيها. الخبر يقول محافظة البحيرة والاسكندرية يحضران احتفالا لروتري دمنهور. هقرأ لكم الخبر. القبرص القبرصي دوروس جيروبوليس محافظ المنطقة الروتارية 2450، هي تقريبا مكتوب بعض الكتب 245 وبعضها 2450، يبقى واحد قبرصي ودوروسي واسمه كذا، وفي المنطقة دي مقسمين العالم مناطق، منطقة تضم مصر والأردن والسودان وغيرها، يبقى دي منطقة معينة مناطق التي تضم مصر والأردن وقبرص والبحرين ولبنان والسودان، وصل القاهرة أمس ليحضر الاحتفال الذي ينظمه نادي روتاني دمنهور برئاسة محمد نجيب البطاط، وذلك للاحتفال باليوبيل الفضي للنادي اليوم بفندق رامادا بالإسكندرية، ويتخلله عرض للمشروعات الخيرية التي قام بها روتاني دمنهور لخدمة المجتمع. يحضر الاحتفال محافظ البحيرة دكتور فاروق التلاوي، محافظ الإسكندرية عبد السلام محدي. انتهى الخبر، لكن ليفكر كل منا في مغزى هذا الخبر. خبر صحيح صغير، لكن ادي جمعيات ونوادي تقدم خدمات للمجتمع، تمنعوها ليه؟ خلوها ماشي. ودلوقتي يمكن تبصوا عند بعض الارصفه العاليه وانتم ماشيين تلاقي عشان واحد يطلع بعجله ولا بسكليته ولا موتوسيكل بدل ما يلف، نادي روتري بيجهز له المساله و بيشيل البردورة وبيحط له نزلة وطلعة عشان كتر خير نادي روتري. الأفكار والمعتقدات لا علاقة للروتري بالمسائل الدينية أو السياسية، وليس لهم إبداء رأي في المسائل العامة التي تدور حولها المجادلات والمناقشات بين الناس. على ذلك لا اعتبار للدين في اختيار الأعضاء، أي دين يدخل، وكذلك لا اعتبار لمسألة الوطن أو السياسة. وبتاع قبرص جاي يحضر في اسكندرية اجتماع نادي روتري. تلقن النوادي أفرادها قائمة بالأديان المعترف بها لدى النادي على قدم المساواة، مرتبة بحسب الترتيب الأبجدي، مش مرتبينها بحسب أفضلية أو أولوية أو الإيمان والكفر والصحيح والباطل. وأدي الترتيب بتاعهم: البوذية، الكونفوشيوسية نمرة 2، خلي بالكم، المحمدية 3، النصرانية 4، الهندوكية 5، اليهودية 6. ولنتنبه لكلمة المحمدية، يعني اعتبروا أن الرسالة رسالة لشخص هو محمد صلى الله عليه وسلم، وليست رسالة سماوية ولا إسلامية، فحطوها تحت المحمدية. وبعدين جاء بالترتيب الأبجدي علشان اليهودية في الآخر تبقى دي يعني مسك الختام. ولو وضعوا الأديان كان المفروض يقولوا بحسب الترتيب الأبجدي، يحطوا الإسلام الأول، لا، ترتيب الأبجدي يحط الإسلام عشان حرف الهمزة، إنما لما يحط الإسلام يبقى هو في الأول، لا، ده احنا عاوزين نغطس المسائل ونخلي المحمدية في النص كده تعدي علشان تبقى دي رسالة شخصية وليست رسالة سماوية. وده أخطر ما في الموضوع، ان اللي بيدخلوا هذه النوادي يجب ان يعلموا هذه الحقيقة، انه بيخلي دينك مش دين اسلامي ودين سماوي، وهو اعظم الاديان، وهو يجب كل الاديان والرسالات السابقة، بل هو دين محمدي، لك ان تؤمن به او لا تؤمن به، المهم انه زي البوذية وزي ومثل اليهودية والنصر. عمل الخير يجب ان يتم من العاملين في هذه النوادي والمنضمين دون جزاء او انتظار لجزاء مادي او اخرى. مسألة الجزاء دي لا، اعمل كده مش لله، ما انت حتى لو عملت لله تبقى منتظر الثواب من الله، انما اعمل العمل دون انتظار جزاء، وهذا طبعا يتنافى مع الدين في نظرته للأعمال الخيرية والاجتماعية. ومن كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته، نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة إلى آخره. باب العضوية غير مفتوح لكل الناس، لكن على الشخص أن ينتظر دعوة تأتي لكونه اختير في هذا النادي أي عضوا فيه. التصنيف يقوم على أساس المهنة الرئيسية، بيشتغل إيه مهنته إيه، وتصنيفهم يضم 77 مهنة. العمال محرومون من العضوية، مفيش نسبة عمال ولا فلاحين، ما يخشوش الرتب، ولا يختار إلا ذوي المكانة العالية. يعملون على تغذية النوادي بدم جديد من الشباب والشابات. يوجد توافق كبير بين الماسونية والروتري في مسألة الدين والوطن والسياسة، لا دخل للدين والوطن والسياسة في هذه النوادي، وده الظاهر عشان يعني يخيل أو يخيل إلى الناس إلى أنه إحنا عاوزين الإخاء والمساواة والحرية دون نظر للدين، فيبقى فيه تمييع للأمور وللأديان وللعقائد، وتسييح كما يقال الآن للمسائل، علشان يستطيعون بعد ذلك أن يبثوا ما يريدون من أفكار بهدف إذابة الفوارق بين الأمم وبين الديانات، وتفتيت أنواع الولاءات، حتى يأتي برضو الآن والدعوة التي هي صائرة الآن، الحوار ليس بين الحضارات بل الحوار بين الأديان، واللي تبقى برضو من منطلقاتهم علشان يدوبوا المسائل وتشيع هذه الأمور في العالم. ولا تبقى قوة متماسكة إلا لليهود الذين يريدون السيطرة على العالم. التضامن بالعمل من أجل تحسين الصلات وحصر النشاط في المسائل الاجتماعية والثقافية، مشتغلش في السياسة ولا غيره، مشتغل في النواحي الاجتماعية والخدمية والثقافية، وتحقق أهدافها عن طريق الحفلات الدولية والمحاضرات والندوات التي تدعو إلى التقارب بين الأديان، وذلك بغرض امتزاج اليهود بالشعوب الأخرى باسم الود والإخاء، وعن طريق ذلك يحصلون على أغراضهم أو ما يريدون من معلومات. اختلاف الوحيد فقط بين الماسونية واللوتري إن الماسونية لا يعرف لها من رئيسها الحقيقي أو من المنظم الحقيقي لها، أما الروتري فلمسألة سهلة ممكن تعرفوا أسماء اللي بيتناوبوا الروتري، ويبقى كل سنة بيتناوبوا واحد من يعني الرؤساء الموجودين ممكن يتعرف، لكن بتحضر الاجتماعات يعني شخصيات أجنبية تأتي من الخارج من دول مختلفة هي اللي تحضر هذه الاجتماعات، كما حصل في الخبر اللي تلوته على حضراتكم. يتبين من ذلك أن الروتري يستهدف القضاء على المعالم الثقافية والدينية المتميزة اللي بيسمى بالعولمة أو يسمى بالعلمانية، لإيجاد بيئة تعمها الأفكار والمبادئ الروتارية التي تستمد مفاهيمها من الحركة الماسونية العالمية، وتتخذ هذه المنظمات أسماء أخرى لها تعمل في ظلها، مثل لجنة الإنر هويل، الإنر هويل التي تختص بالسيدات، وتضم مصر والأردن منطقة إنر هويل واحدة تحمل رقم 59، بعد كده بقى زودوا المسألة وخلوها 245 أو 2405. ولجنة الروتاركت والإنتراكت. قبل أن نتحدث عن حكم الدين في هذه النوادي لابد أن نبين إيه هي الروتاركت والإنتراكت. نوادي الإنتراكت نوادي اجتماعية وثقافية مرتبطة بمنظمة الروتاري الدولية، تضم هذه النوادي طلبة المدارس الإعدادية والثانوية، انشأت بتوجيه من مؤتمر الروتاري الدولي عام 61-62 يعني من قريب، وتسمى بأندية الطلائع. أندية الطلائع تتراوح أعمار الأطفال فيها من 14 إلى 18 سنة، سن إعدادي وثانوي. ودلت إحصائية عن هذه الأندية صدرت سنة 83-84 يعني بعد حوالي 22 سنة بأنه تم إنشاء 121 نادي للإنتراكت، بلغ أعضاؤها من تلاميذ المدارس 95,150 طالب أو تلميذ. يشرف على هذه النوادي 3459 نادي روتري، لأنها تبع النوادي الروتري، في 79 دولة من مجموع دول روتارية أو اللي فيها نوادي روتري. 86 صدرت عن المركز الرئيسي للروتري بأمريكا نشرة خاصة بعنوان أنه أصبح للأنتراكت اللي احنا بنتكلم عنه وروتراكت اللي هنتكلم عنه بعد شوية 10,000 نادي في 100 دولة. 10,000 نادي. انشأت نوادي الانتراكت في بعض الدول العربية منها مصر، ونشرت في مجلة اكتوبر في 16/11/1980 الحفل السنوي لنادي الانتراكت الذي اقيم في نادي سبورتنج اسكندرية، واحيت الحفل فرقة البيتي شاه الغنائية الراقصة. الله اكبر. المعتقدات والافكار. مخطط خطير تسعى اليه منظمة الروتري العالمية للتأثير على الأطفال من 14 إلى 18 وصياغة تفكيرهم وسلوكهم بعد السيطرة على الكبار من الرجال والنساء في نوادي الروتري. يبقى نوادي الروتري للكبار، ممكن يبقى أبهات وأمهات، خش يا أولاد من 14 إلى 18 في الانتراكت. ترفع شعارات خادعة، تلبس ثوبا براقا مثل شعارات ده، شعارات النادي الروتري الإخاء والمساواة والحرية الأكل والسلام. دي بقى شعاراتها: التربية الحديثة، الرياضة، الثقافة، قضاء أوقات الفراغ، إعداد الطفل للمجتمع، أي مجتمع. وتخفي وراء ذلك الهدف الحقيقي، وهو إخضاع وتلقين الصغار مفاهيم روتارية لاستخدامهم مستقبلا في تنفيذ المآرب الصهيونية الخبيثة. قدام أصوم هيطلعوا من الانتركت أو الانتركت إلى الروتركت مرة أخرى. لذلك تنشأ حيث توجد نوادي الروتري للكبار، يعني نوادي الانتركت توجد عندما يكون هناك نوادي للروتري. لا نعرف أن ضمهور نوادي روتري، إنما هل فيه انتركت؟ جاي إن شاء الله والعياذ بالله. يبقى تنشأ حيث توجد نوادي الروتري للكبار حتى يمكن السيطرة على نوادي الانتراكت، كما تنشأ في المعاهد الخاصة التي تديرها الأقليات النصرانية واليهودية في البلاد العربية والإسلامية، وتقيم حفلات غنائية مسرحية للتأثير على الصغار، بالإضافة إلى رحلات ومخيمات خلوية. يبقى فيها خلوة. فهي أندية مشبوهة لها غايات وأهداف خفية، تعمل إلى انتباه سن الأطفال إلى الأفكار الماسونية عن طريق منح السلام الدراسية وتبادل الشبيدة كما يأتي في النادي القادم. هذا وقد أفتى المجمع الفقهي في دورته الأولى بمكة المكرمة في 10 شعبان 1398 هجرية بتحريم الانتساب إلى هذه الأندية. حرام. الروتراكت بقى، النوادي الثانية اللي تبع الروتري، اللي هو شباب الروتري مثل سابقته، لكن بقى تضم طلبة الجامعات أو خريج الجامعات. يبقى أخذوا الأولاد من سن إعدادي وثانوي وبعدين دخلوهم بقى في مرحلة تانية اللي هي المرحلة الجامعية، لا تقل أعمارهم عن 18 سنة ولا تزيد عن 28 سنة من الذكور أو الإناث أو مجموع الذكور والإناث، يعني من الجنس. كانت البداية من سنة 1917 لنوادي الروتراكت، حيث اعتنى الروتري بشؤون الشباب، يعني أبدوا الاهتمام بشؤون الشباب وأنشأوا صندوقا خاصا بذلك الغرض، وأصبح فيما بعد نواة لهذه المؤسسة. هدفهم بحسب زعمهم، إيه الهدف الظاهري بقى؟ تشجيع التمسك بالمستويات الخلقية العليا في جميع الأعمال. والواحد يعني بيحضر مثل هذا الكلام يقول بقى من باب عبارات الشباب، كبر مخك يعني، فيش داعي انك بقى تقول لي يهودية ونصرانية وإسلام، خليك راجل بقى ايه، أخلاق عالية سامية، الدين لله، والوطن للجميع لا إشكال. تشجيع التمسك بالمستويات الخلقية العليا في جميع الأعمال، وتنمية القيادة والشعور بالمسؤولية عن طريق خدمة المجتمع، وتعزيز التفاهم الدولي وحب السلام. أوصى مؤتمر روتري الدولي سنة 67-68 بإنشاء أندية للشباب كما سبق، بتسمى شباب الروتري أو الروتراكت. يسمح لأندية الروتاري بإنشاء هذه النوادي في حدود منطقتها المتاحة لإتاحة الفرصة أمام الشباب للدراسة في بلد غير بلده، عشان ياخدوهم يطلعوهم بره على منح دراسية كما سيأتي. في إحصائية سنة 83-84 تم إنشاء 134 نادي في شتى أنحاء العالم، ثم وصل عدد الأندية بعد ذلك إلى 4305، تتبع 4011 نادي روتري. يعني كأن كل نادي روتري ينشئ نادي مقابل من الروتراكت، وبعضهم ينشئ ناديين، لأنه مجموع نوادي روتري 4011، مجموع نوادي الروتراكت 4305. ووصل عدد أعضاء الروتراكت من الشباب طبعا إلى 86,000 عضو في جميع أنحاء العالم، وهيتم التبادل بين هؤلاء وأولئك، الشباب بتوع مصر يروحوا لهم ودول يجي لهم كما سيأتي. ثم أنشأت في بعض البلاد العربية والإسلامية هذه النوادي. من الأهداف المعلنة يعني إعطاء منح دراسية على هيئة بعثات من المنطقة الروتارية رقم 245 أو 2450، إما أن يكون سقط صفر من بعض يعني المراجع اللي رجعنا إليها، أو زاد صفر بالنسبة للخبر بتاع الجريدة الأهرام، اللي هي تضم مصر والسودان ولبنان والبحرين والأردن وقبرص. عشان كده جه السيد ايه القبرصي عشان يحضر نادي الروتري بتاع دمنهور، وهي خاصة بأبناء أعضاء الروتري. وللخداع بقى يشترطون في المسلم أن يكون متمسكا بدينه ومتسامح. تمسك بدينك اه بس تبقى متسامح ما تحبكهاش. ومن الشروط تفضيل من كان عضوا والده عضو أو والدته عضو في أحد أندية الروتري، يبقى ابن فلان أو ابن فلان. ومن الأنشطة تبادل الشباب المريب واختلاط الجنسين والسفر صيفا، لكن لما يسافر بره يتكفل الطالب أو ولي أمره بسداد مصاريف الذهاب والعودة، لكن الإقامة علينا. أين يقيمون؟ على حساب نوادي الروتري الخارجية، ويقيمون لدى أسر أجنبية. الشاب أو الشابة يقعد 3 أسابيع في وسط أسر أجنبية لدى أسرة مضيفة تستضيفهم. برضو تكون هذه الأسرة الأب أو الأم في نوادي الروتري، يبقوا دخلوا ولد ما يعرفوهش أو بنت ما يعرفوهاش في بيتهم، وتمضي مع زميلها أو صديقها الشاب الروتراكتي اللي موجود في هذه البلدة، أكلين شربين نايمين تيكت إيزي، تمشي ولا هتبقى مشكلة دكتور محمد. ويتقبل على الرحب والسعة ولي أمر هذا الطالب الذي سافر في بيته، يعني يمضي ورق أنه يتقبل لمدة 3 أسابيع مثلما حدث مع ابنه. يعني شاب أو شابة يقعد في بيته لمدة 3 أسابيع، أكل شارب نايم، مش 3 أيام 3 أسابيع. والهدف الحقيقي هو إفساد الجيل المسلم أخلاقية. خلي بالكم من شوية قلنا تمسك بدين ويكون متمسك، احنا عاوزين المتمسك ده عشان هنعمل له عملية غسيل ونفرمله ويقف على كده، لان احنا قلنا له متمسك ومتسامح ديني، وابعاده عن قيم دينه وتعاليمه، والتمكين لهؤلاء للوصول بعد ذلك بعد التخرج من الجامعة في وظائف قيادية من أجل أن يستخدمون هؤلاء بعد ذلك في أغراض القلب. وواحد فقط ممكن يفسد بلد، يكون يعني جاسوس وولد إيوان يعمل بلاوي في البلدة نفسها، فهم بينتقوا من هؤلاء شخصيات معينة. تستخدم في ذلك الحفلات الموسيقية الراقصة والسهر إلى ما بعد منتصف الليل مع الاختلاط بكل أشكاله والعياذ بالله وشرب الخمر المسموح به في هذه الحفلات. وعلى سبيل المثال واحنا نتكلم مرة عن المخدرات والإدمان، قلنا ان جميع الديانات المسيحية ويهودية تحرم شرب الخمر، لانه في بعض الكتب تقول بجواز ان احنا نسيب لهم تعاملهم في هذه الخمور. الديانات كلها والانجيل والتوراة يحرمان الخمر، هما هنا بقى بيبيحوا شرب الخمر في هذه الحفلات. وقضاء الاجازات مع عائلات لا تتقيد بالاخلاق الاسلامية والاتصالات الفاجرة بين الجنسين والعياذ بالله أثناء الرحلات والأسفار التلويحية أو الدراسية. ومن تطبيقات ذلك جبت لكم مثالين اثنين. سافر وفد صهيوني من الكيان اليهودي في فلسطين المحتلة يوم 24/1 سنة 1981 برئاسة دافيد روزلين مدير العلاقات التربوية والعلمية في وزارة خارجية إسرائيل. أسماء وأشخاص ومناصب وسنة. في سنة 81 بقى في التاريخ ده جاء هذا الرجل الوفد الصهيوني برئاسة دافيد روزلين إلى مصر المسلمة. لماذا؟ لبلورة تفاصيل تداول الشباب. وتألفت المجموعة الأولى من 50 طالب إسرائيلي لقضاء في العطلة الصيفية في مصر بين الأسر المسلمة. واستضاف الكيان الصهيوني مجموعة ممثلة من شباب مصر لقضاء الأجازة الصيفية بين الأسر اليهودية، وذلك من أجل تطبيع العلاقات. من الحفلات الفاسدة هذه المثل الثاني ما أقامه شباب نادي روتراكت إسكندرية في نادي سبورتنج وحضره مجموعة من الضيوف البريطانيين من أصدقاء وشباب روتراكت وعدد كبير من سيداتي ورجال المجتمع المسلم. وأحيا الحفل الفنان عمر خرشد وفرقة الجاز التي رقص على أنغامها الشباب والزهرات المسلمات. واستمر الحفل إلى زي ما بيحصل في أي نوادي هنا إلى ما بعد منتصف الليل قرب الفجر. ونشرت إحدى المجلات صور خليعة لعضوات النادي بأوضاع غير أخلاقية وشبه عارية والعياذ بالله. بعد هذا الهم والغم الذي عشناه نعود إلى يعني بيان الأحكام الدينية والفقهية باعتبار ما نتكلم عن العقائد لنوادي الروتري وما تنبثق عنها من الانتراكت والروتراكت. وانا هبدأ لكم بما صدر عن الفاتيكان عن النصرانية والمسيحية. حذر الفاتيكان من خطر هذه الأندية، فصدر مرسوم من المجلس الأعلى في 20 ديسمبر 1950 قرر فيه الكنادلة ما يأتي. قال: دفاعا عن العقيدة والفضيلة تقرر عدم السماح لرجال الدين بالانتساب إلى الهيئة المسماة بنوادي الروتري وعدم الاشتراك في اجتماعاتها، وأن غير رجال الدين يطالبون بمراعاة المرسوم رقم 684 والخاص بالجمعيات السرية والمشتبه فيها. هذه ما صدر عن الفاتيكان الهيئة المسيحية الكبرى. بعض الجمعيات وتنظيمات الحديثة التي دخلت البلاد الإسلامية ظهر أن لها صلة قوية بتنظيمات غربية تستهدف مصالح الغرب فيه وبخاصة اليهود في دول العالم العربي والإسلامي، ومن ذلك جمعية أصدقاء الشرق الأوسط الأمريكي. وقد قاطعت شخصيات إسلامية هامة هذا المؤتمر الذي عقد سنة 1954 في بحمدون بلبنان، معلنة أن الإسلام ليس في حاجة إلى توجيهات أجنبية أو غربية. أقل ما يقال في نوادي الروتري أنها تشكيلات تنظيمات مشبوهة تحوم حولها شبهات بما يلي. والكلام ده برضو خدناه من كتب دينية، منها مثلا بيان للأزهر اللي كان أصدره عليه رحمة الله الشيخ جاد الحق، وفتاوى للشيخ محمد عبد الله الخطيب كما يأتي، فتاوى للشيخ الفرضاوي وغيره. الشبهات بقى هنا أن المؤسسين الأول لهذه التنظيمات يهود، ونحن نعرف ماضيهم وحاضرهم وما يفعلونه من جرائم تشمئز لها النفوس ويعني تنقبض من أجلها القلوب، خاصة مع إخواننا في فلسطين نصرهم الله تعالى وثبت أقدامهم. في الدين الإسلامي الأهداف السامية التي تغنينا عن الأفكار الأجنبية العدائية، يعني إيه الحاجة لهذه التنظيمات إلا أنها كما يقال عقدة الخواجة عشان يبقى ناس منضمة ولا معاه صورة نادي الروتري، إنما يعني يبقى بجمعية إسلامية ولا دينية ولا خيرية تبعا للدين الإسلامي، لا. إن اللمسة الروحية تنقصها والاهتمام بالثواب الأخروي لديها أمر ثانوي، ما نهتمش بهذا الكلام، ده يبقى متناقض حتى مع العقيدة، وأن أشياء غير أخلاقية تهيمن عليها وعلى علاقات أفرادها، قد يدخلها إنسان بدون قصد أو يدخلها يعني وهو حسن النية. من أجل هذا ننبه، جاء في جريدة الشهاب بتاريخ 13/5/64 أن أول مؤتمر ماسوني روتري عقد في رامات غان بفلسطين المحتلة. هذا المؤتمر امتدح إسرائيل وأثنى عليه. في مكة المكرمة بعد 10 سنين في سنة 1974 أصدر المؤتمر الإسلامي العالمي للمنظمات الإسلامية القرار 11 والخاص بالماسونية وأندية الروتري وأندية اللايونز وإخوان الحرية، وقرر بأن على كل مسلم أن يخرج منها فورا، وعلى الدول الإسلامية أن تمنع نشاطها داخل بلادها وأن تغلق محافلها وأوكارها، عدم توظيف أي شخص ينتسب إليها ومقاطعته كليا، ده تبع القرار، يحرم انتخاب أي مسلم ينتسب إليها لأي عمل إسلامي. كل حد بقى مجال الشعب ولا شورى ولا حاجة، فضحها بكتيبات ونشرات توزع وتباع بسعر التكلفة. كما أعلن المجمع الفقهي في دورته الأولى أن الماسونية وما يتفرع عنها من منظمات أخرى كاللايونز والروتري تتنافى كلية مع قواعد الإسلام وتناقضه تناقضا كليا. في فتاوى حول الدين والدنيا في قضايا المسلم المعاصر للشيخ محمد عبد الله الخطيب قال: إذا كانت الماسونية حركة صهيونية في أصلها وغايتها، فإن أذرعة الروتري تعتبر من هذه الأذرع الماسونية، وأهداف الجميع هو 1 المحافظة على اليهودية، 2 محاربة الأديان، 3 العمل على بث الإلحادية والإباحية بين الشعوب. وده اللي تحدثنا عنه الأسبوع الماضي، يريدون إباحة الجنس، أنشأوا نوادي العراة وقالوا ينبغي ألا يخجل الإنسان من أعضائه الجنسية والتناسلية، مش بقى عريان وآدي نوادي العراة. العمل على بث الإلحادية والإباحية، هذه التنظيمات المشبوهة من وراء الدعوة لسفور المرأة والاختلاط وكراهية كل ما يتصل بالدين بتحطيم رجاله والدعاة إليه، وهي من وراء نوادي الليلة والملاهي والشركات السينمائية. ثم قال اللي هو الشيخ الخطيب: وواجب على الحكومات أن تمنع نشاط هذه الأندية حفاظا على الأمة من الضياع وعلى شبابها من الانحراف. ومن عجب أن مصر أمرت بإغلاق المحافل الماسونية سنة 1964، وهذا أيضا تحدثنا عنه في اللقاء السابق، إلا أن أندية الروتري عادت للظهور بمسمياته. جاء في كتاب المسلمون في معركة البقاء ما يحدد مهام أندية الروتري، وهي أولا الكشف عن الرأي العام واستخلاص النتائج الممكنة من خلال الكلام العادي والمناقشات البريئة خلال الاجتماعات المتكررة والتي تحصل أسبوعيا ويتناول فيها طعام الغداء، جذب مجموعة من المشاهير في الفن والأدب والسياسة ورجال الأعمال ممن يمكن أن ينخلعوا بالشعارات البراقة، وهؤلاء يخدمون الروتري من ثلاثة أوجه. الأول معلوماتهم التي يمكن أن يتكلموا فيها بدون دراية لأنهم قريبين من المسؤولين أو السلطة أو باعتبارهم برضو أنها في رأيهم بعيدة عن السياسة، بينما تستطيع أجهزة الرصد الصهيوني تحليل هذه المعلومات وتجميعها والخروج بنتائج تفيد الصهيوني. ترويج الأمر الثاني، ترويج بعض الاتجاهات والأفكار الهدامة البعيدة عن الولاء للدين أو للوطن. الأمر الثالث أن وجود هؤلاء المشاهير أو رجال الأعمال أو غيرهم قد يخدع بقية الناس بالانضمام إلى هذه النواجذ. في جريدة الأخبار في 25 سنة 73 كتب أنيس منصور عن هذه النوادي بعد أن اشترك فيها في أحد النوادي بسبب ضغط عليه من الأصدقاء، وأن أهم حدث أسبوعي عندهم يتكلم هو الغداء. في كل جمعيات الوتري في أثناء الغداء أو بعده يقال للمجتمعين مثلا جاءنا اليوم مثلا، يعني هو كلم هذا كلام وذكر مستر كوكو ما كوكو من اليابان، وهو عضو الروتاري المركزي في طوكيو، ويحمل إليكم تحيات السيد أكو ماكو الرئيس الفخم للنادي، ويتعالى التصفيق وكله بقى مسأل، ويتبادل الزائر الياباني والرئيس الموجود للنادي الروتري الأعلام والهدايا والإشارات، ومرة أخرى يجي واحد من الهند ومرة تانية من قبرص، كل سنة كده يجي الناس يزوروا وغداء وتصفيق. فما السر؟ هو يتساءل أنيس منصور، يقول لنا عن هذا السر إن فوائد الروتري للصهيونية معروفة، فهي من وراء هذه اللقاءات حتى تستطيع أن تجس النبض العام وتعرف بواطن الأمور في الدول المختلفة ومنها مصر، وما هذه المآدب الفخمة السفر بقى اللي بتقدم والمؤكلات كل أسبوع إلا الثمن والستار للأغراض العليا للماسونية. والناس بتحب الأكل، لما لقى كل أسبوع غدا يلا أقول لك يا عم كل اللي بلاش كتمون. ثم يستأنف الشيخ محمد عبدالله الخطيب فتواه فيقول إن حقيقة هذه الأندية تتضح جليا حين تنظر إلى الدين، فالرسالات السماوية عندها مسألة ليست بذات قيمة، وبالتالي تعتبر الإيمان أمر ثانوي مسكوت عنه، وذلك بهدف إيجاد أقوام تقوم حياتهم على التسيب من كل ما يتصل بالعقيدة. من أجل ذلك نحن نتحدث عن العقائد، فلا بد أن نتعرض لهذه الأمور، فمن أجلها نتحدث. ويكمل بقى كلامه، وعلى خلع الدين من رقابهم واعتناق العلمانية أو العلمانية، وسنتحدث عنها برضو إن شاء الله فيما بعد إن كان في العمر بقي. وأفتى الدكتور يوسف القرضاوي عندما سئل عن حقيقة هذه النوادي قائلا: ليس هناك أدنى حاجة للمسلم إلى الانضمام لهذه الجمعيات التي يلابسها الغموض من جانب وتحيط بها الريب والشبهات من هنا وهناك، وقد وضع لنا ووضح لنا رسولنا صلى الله عليه وسلم القواعد الآتية، منها قوله صلى الله عليه وسلم: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، اللي فيه شك وشبهة ابعد عنه. وقوله صلى الله عليه وسلم: من اتقى الشبهات فقد استبرأ لعرضه ودينه. ثم قال القرضاوي: إن كانت هذه الجمعيات تدعو إلى مبادئ إنسانية وأخوة عالمية، فلسنا نحن المسلمين في حاجة إلى جمعية أجنبية الأصول والمنابع تدعونا إلى الإخاء والمساواة والحرية، أو تعلمنا المحبة والتسامح، فنحن أساتذة الدنيا في هذه المعاني التي جاءنا بها ديننا الحنيف وإسلامنا وشرعنا، ونحن دعاتها ومعلمها للناس. أخيرا يضيف الشيخ محمد الخطيب برضو قائلا: ولقد نجح الماسونيون فأسسوا نوالي العراة في دول تدعي التحضر وينشرون فكرة العراة على جميع الشواطئ حتى غزت والعياذ بالله بعض بلاد المسلمين. لكن مع هذا برضو الصورة ليست يعني قاتمة، لكن هي من باب التوجيه والإرشاد والنصح. هناك نوادي الآن أو شواطئ سمعنا عنها في العام الماضي في الصيف خاصة بالسيدات فقط محجبة، ما يدخلهاش رجل، القائمين عليها والداخلين لها والطالعين منها سيدات فقط. فدي برضو نواحي، هناك من يحارب هذه النواحي لكن بإباحة ما هو حلال أو مباح. وبعدين وجه الشيخ دعوته قائلا: على المسلمين أن يفيقوا من هذه الغفلات وأن ينتبهوا إلى هذه الأخطار التي تهدد البقية الباقية من كيانهم وعقيدتهم، وأن يعملوا على استئصال هذه الجراثيم، وعلى حكام المسلمين دعوة أخرى ألا يتركوا الحبل على الغارب للغزو الصهيوني الذي لا هم له إلا تخدير هذه الأمة ثم سحقها، وهو ما يحصل الآن والعياذ بالله. وعلى الحكام أيضا مسؤولية خطيرة بين يدي الله تعالى يحاسبون عنها إن سمحوا لهذه الفئات الضالة لتبني أوكارها من جديد لنشر الرذيلة في مجتمعاتنا تحت عناوين خادعة باسم الأخوة أو الحرية أو المساواة أو السلام. وعلى علماء الأزهر أن يجاهلوا كل الناس بحقيقة هذا الأمر، فالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من الفروض اللازمة لهذه الأمة، وها أنا واحد يعني من أقل هؤلاء القليل الذين يعني يعرضون على حضراتكم هذه الأمور ويبينون خطرها وضررها على شبابنا وعلى أمتنا الإسلامية. ويعني حتى أن الإنسان لو قبض أو توكل على الله يبقى برضه يعني أشهدكم بالله أني بلغت هذا فاشهدوا، فاللهم فاشهد، اشهدوا ولا مشهدوش يعني عشان يعني أنا عملت اللي علي والباقي على الله سبحانه وتعالى. وعليكم أيضا وعلى أجهزة الإعلام والصحافة التي تنشر هذه اللقاءات والندوات والاجتماعات وكأنها أمر عادي، بل أمر يعني يدعو للمعلومات صحفية مفيدة وهي تعلم يقينا ما هي رسالة هذه الأندية في العالم. عليها أن تتقي الله وأن تحذر من أو تحذر من عقاب الله تعالى، وعلى كل مسلم وأنتم عليكم كذلك أن يكشف زيف هذه الأندية ويعمل على حصرها وحصر نشاطها، وأن يعتز بدينه وعقيدته، وأن يكشف أندية الوتاري التي تستتر وتتسقط تحت شعارات الحرية أو الإنسانية أو الإخاء، والله تعالى محيط بهم وهو من وراء القصد. نسأله تعالى أن يجنب شبابنا وبلادنا هذه الآفات والسموم، وأن يقوي إيماننا وأن يحسن عقائدنا، وأن يكفينا وإياكم شر هذه الثموم الخبيثة، وأن يعيد للإسلام مسلمين وحكام عقيدتهم ودينهم كما يحبه تعالى ويرضى. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.